وأما القمل في حد ذاته إذا لم يكن بحيث أنه يؤذي في ذاك العصور ما نجا أحد ماذا؟ من القمل. واضح الحين؟ يعني في هذه العصور، في العصور الفقر، ما نجا أحد من القمل، وإنما عندما يتكاثر وتكون به الحاجة يصبح الإنسان كما يقول إحنا نهار كامل هو مال حكة. هذه الأمر شفت أنا قديما كنا صغار، يعني بعض الناس الفقراء يعني حقيقة ما تتصورش يعني الحالة اللي هم فيها من الحكة ومن حالة القمل في حد ذاتها. يعني إذن الحكة هي الدافعة وسببها شكون هو؟ القمل. إذن الحكة لو كان القمل حبة ولا حبتين تاع قمل لا يكون ذلك سببا، فليس القمل هو في حد ذاته الذي تكون به التعليل، وإنما ما طرأ بكثرته في الجسم. فهذا لأن شفتوا القمل وين يجي، شفت هذه الخياطة هنا وين تتجمع الخياطة هنا في الطيات، وين تتجمع الخياطة هو ثم يشد. نذكر الوالد كان عندنا واحد فقير ساكن عندنا يعني يشتغل، الوالد عندما يشد الثياب نتاعه ويقلبها يقتل بماذا؟ بالقارورة. تعرف القارورة؟ القارورة يحط الحوايج على الأرض اليابسة ويمر القارورة تسمع غير طق طق طق طق طق طق طق، هو ماشي فيها بشيء نحيل، وهذاك القمل كثرت وجود القمل في ذاك الأماكن في حد ذاتها يعني. فتجد الإنسان مسكين هذا. إذن الحكة ما هوش لو كانت قملة أو قملتين، ما هوش القمل الذي يمنع من كذا، وإنما كثرته كما في حال الصحابة في الحج كانوا ماذا أصابهم؟ ماذا؟ قمل، حتى أصبح يتساقط عليهم، يعني الكثرة التي هي تؤذي. وأما القمنة والقمنتان فلا تضر ذلك كلية. فالمقصود به الآن في النص هي الحكة اللي هو سببها القمل في حد ذاته. إذن الحكة هي السبب في ذلك، وهي مرض في حد ذاته، هو سماها جرب، وهي قد لا تكون جربا يعني. هو قال نوع من الجرب، هو لا، ليس نوع من الجرب، وإنما حكة تحصل بسبب القمل، بسبب كثرة القمل. قال رحمه الله يمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القمل، فنسبت العلة تارة إلى السبب وتارة إلى سبب السبب، وقد اختلف العلماء في جوازه للحكة وغيرها. فقال الطبراني دلت الرخصة في لبسه للحكة على أن من قصد بلبسه دفع ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع السلاح ونحو ذلك فإنه يجوز، يعني إذا كان الحكة أجازت ما هو أعظم من باب ماذا؟ أولى. هذا مثل قوله ولا تقل لهما أف، يعني العلة تكون أقوى في ذلك والمن أقوى. والقائلون بالجواز لا يخصونه بالسفر، وقال البعض من الشافعية يختص به، وهذا بعيد جدا لأن القضية وقعت بسبب الحكة لا بالسفر بحد ذاته. وقال القرطبي الحديث حجة على من منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن، وهذا بعيد كما قلنا في حد ذاته ولا تصح تلك الدعوة. وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز مطلقا، وقال الشافعي بالجواز للضرورة للحاجة، مش للضرورة يعني، هذه للحاجة للضرورة. ووقع في كلام الشارح تبعا للنووي أن الحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من البرودة، وتعقب بأن الحرير حار، فالصواب أن الحكمة فيه بخاصية فيه تدفع ما تنشأ عنه الحكة من القمل. أنا نقول لعل الحرير إيش نقوله إحنا؟ لطيف وش يسموه؟ ناعم جدا. القمل ماذا؟ لا يستطيع المكث فيه، يزلق كما اللي عنده شعره، كان لي شعره رطب كي تكون القملة غير يحرك الرأس وجيها بطوعة، وكان لي شعره هذا القمل ثم ماذا؟ يعيش يامس في عدي ذاته. يعني تشوف الناس اللي عندهم خاصه اللي عندهم شعر رطب وقليل مستحيل القمل يشد فيه الا اذا كان كثيفا، يعني اذا كان غير دير هكذا تخبط وعدة تروح وعدة تمشي، لانها ما تجد وين تمسك في حد ذاته. والاخر الثاني ذا، فكأن الحرير فيه هذه الحكمه والخاصيه انه ناعم جدا، فلا تستطيع القمل ان يعيش في هذا اللباس تاع الحرير في حد ذاته، والله اعلم. نعم، هذا مثل ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه جعل ما أظن الذي اتخذ أنفا من ورق، أي عرفجة، اتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ أنفا ماذا؟ من ذهب. فاتخذ أنفا من ذهب، يعني الحاجة مدعاة لذلك، يعني لولا ترتب على ذلك العفن لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل بالذهب. فكذلك يعني كما سولت من قبل اتخاذ أسنان من ذهب إذا جاز يعني هو أولى يعني باللثة وبالفم هو يجوز في حد ذاته. نعم فضل. قال المصنف رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال الشارح رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء بكسر المهملة ثم مثنات تحتية ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة. قال الخليل: ليس في الكلام فعلاء بكسر أوله مع المد سوى سيراء، وهو الماء الذي يخرج على رأس المولود. وحولاء وعنباء لغة في العنب. وضبط حلة بالتنوين على أن سيراء صفة لها وبغيره على الإضافة، وهو الأجود كما في شرح مسلم. فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال أبو عبيد: الحلة إزار ورداء. وقال ابن الأثير: إذا كان من جنس واحد. وقيل هي برود مضلعة بالقز، وقيل حرير خالص وهو الأقرب. وقوله فرأيت الغضب في وجهه، زاد مسلم في رواية فقال: إني لم أبعثها إليك لتلبسها، إنما بعثتها إليك لتشققها خمرا بين نسائك، ولذا شققتها خمرا بين الفواطم. وقوله فشققتها أي قطعتها ففرقتها خمرا، وهي بالخاء المعجمة مضمومة، وضم الميم جمع خمار بكسر أوله، والتخفيف ما تغطي به المرأة رأسها. والمراد بالفواطم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد أم علي عليه السلام أو رضي الله عنه. والثالثة قيل هي فاطمة بنت حمزة، وذكرت لهن رابعة وهي فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب. وقد استدل بالحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأنه صلى الله عليه وسلم أرسلها لعلي رضي الله عنه، فبنى على ظاهر الإرسال وانتفع بها في أشهر ما صنعت له وهو اللبس، أو في أشهر ما صنعت له وهو اللبس. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبح له لبسها. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلة سيراء بكسر المهملة ثم مثنات تحتية ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة. قال الخليل: ليس في الكلام فعلاء بكسر أول فعلاء سيراء بكسر أوله مع المد سوى سيراء، وهو الماء الذي يخرج على رأس المولود. وحولاء وعنب لغة في العنب، وضبطه حلة بالتنوين على أن سيرة صفة لها وبغيره على الإضافة، وهو الأجود كما في الشرح. فخرجت قال فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نساء. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال أبو عبيد: الحلة إزار ورداء، يعني زي ما تطلق الحلة على اللباس الفوق والأسفل يعني. وصام إيه، هما ما كانش عندهم الحلة والرداء والإزار قديما، ما كانش كنا نحن إحنا السروال. ويطلقوا على كل شيء يعني متفقين في اللون في كذا من شيء واحد في اللباس الفوق والسفل يعني. شوف القميص لا لا يطلق عليه حلة، قلت لا بد من شيء. أي ها موجود عندهم القميص طبعا، لكن لا يقال حلة إلا على رداء وإزار جزئين، لازم يكون فيه جزئين، رداء وإزار أو رداء وسروال كما قلنا إذا كانوا نوع من شيء واحد هذه الحلة. وهذا لفظ مسلم. قال أبو عبيدة: الحلة إزار ورداء. وقال ابن الأثير إذا كان من جنس واحد, إذا كان لون واحد يسمى الحلة, هذا هو يعني الواقع, لأن النبي ما أنكر عليه أنه كان من شيء واحد. هي نعم واحد. قيل هي برد مضلعة بالقز أي بالحرير, وقيل حرير خالص, والظاهر هو هذا والأقرب هو هذا, يعني أنها حرير. وقوله فرأيت الغضب في وجهه, زاد مسلم في رواية فقال إني لم أبعثها إليك لتلبسها, إنما بعثتها إليك لتشققها خمرا بين نسائك, ولذا شققتها خمرا بين الفواطم. يعني لما أرسل النبي, هذا ظاهر, يعني هذا من خير التعامل الصحابة, ظاهر هذه أمور سموها قواعد في التعامل مع النصوص من خلال هذا, من خلال هذا النص الآن نستفيد منهجية الصحابة في التعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل البس يحتاج, هذا هو أصل التعامل, يعني مشي النص كما هو. أرسل إليه حلة لما أرسلت إلى علي, إيش معنى هذا؟ معناتها ما فيش حتى فيه شيء. ولهذا هذا شبيه بما مر بنا, إيش عمر الخطاب يلبسها, وأسامة كذلك يلبسها من لا خلاق له ثم أرسلها له. فعمر جاء غضبان للرسول, كيف تقول لا يلبسها وترسلها إلي أنت في حد ذاته؟ إذن كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم تعاملوا مع ظاهر النص. صحابي هنا لم ليس عنده النهي مسبق, ما عندهش, هو أرسل أرسل فيها أرسل يعمل, ما يحتاج هذا كما مر بينا بالأمس. وش كنا مر بينا بالأمس أصل عدم النسخ وعدم بارك الله المخصص وعدم المقيد وعدم الأصل هو كذلك, عدم المخصص عدم كذا, وحمل النص على ما هو عليه. لما أرسل إليه ما رحش يسأل هل ألبسها هل لا ألبسها, ماذا أفعل بها؟ بمجرد لما كانت الحلة والمقصود بها ماذا؟ اللباس في حد ذاته, مقصود منها أن يتلبس, انتفع بها في أشهر ما صنعت, إيه هذا هو الأصل فيها أن تلبس. وهذا ما قلناه من قبل في تعامل النصوص. حديث أم سلامة فجر الثوب, ذو جر الثوب كل صحابة أم سلامة في جر الثوب كذلك. لما أحملنا الحرير في جواز على ماذا هو اللبس فقط وليس كذا, الأصل في هذا هو هذا فيما يستعمل له ظاهرا, الأصل في الاستعمال. ولهذا علي بن أبي طالب شارع بلبسها ما جاءه, فلما رأى من النبي ما رأى من غضب ثم تعلم الحكم الجديد الذي هو بعد معرفته. قال هي برد مضلعة مقزة عن مسلم, فقال إني لم أبعث إليك لتلبسها, إنما بعثت إليك لتشقها خمرا بين نسائك. وقوله بين نسائك لأن عليك أنت عند فاطمة فقط, شققتها خمرا بين الفواطم. لا أعلم يعني هل كانت من بناته من هي بالغة أم لا, الله أعلم, ما عنديش شيء نقول هذا. لكنه من أن حمل الفواطم أنا ظهر لي على الإناث, أنا المقصود بها الفواطم من الإناث في حد ذاته, يعني أطلق بين نسائك قال الفواطم, لكن هما حملها محمل آخر هنا. قوله فشققتها أي قطعتها فرقتها خمرا, وهي بالخاء المعجمة مضمومة وضم الميم جمع خمار بكسر أوله وتخفيف والتخفيف ما تغطي به المرأة رأسها, يعني قبل ما تلبس بعد ما لبست الدرع يجي الخمار يجي بعد ذلك مال الجلباب, وهي المنحفة التي تلتحد بها. والمراد بالفواطم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم, وفاطمة بنت أسد أم علي رضي الله تعالى عنه وارضاه, والثالثة قيل هي فاطمة بنت حمزة, وذكرت لهن رابعة وهي فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب, والله أعلم. هذا الذي نسب الفواطم هذا بين نسائك, يعني عائلتك من قول إحنا من النساء. وقد استدل بالحديث على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة, إلى وقت الحاجة هو أرسل له تأخير البيان إلى ماذا؟ إلى لو استعمله في غير ذلك ما كان ليقوله, لو قسمها بين نسائه ما كان ليعلم الحكم, وإنما بين النبي عندما لبس, معنى تأخير البيان إلى وقت الحاجة. شيخ المصنف قال إلى أو عن؟ قال عنه تأخير البيان عن وقت الخطاب, استغفر الله واتوب اليه وسليم عن وقت الارسال بحد ذاته وسليم يعني. والمقصود به تاخير البيان الى وقت الحاجه مش هذا كما الظهر شرعت في السماء جاء بيانها لما جاءت صلاه الظهر من الغد لانه صلى الله عليه وسلم ارسلها لعلي عليه السلام فبنى على ظاهر الارسال وانتفع بها في اشهر ما صنعت له يعني هذا الاشرع اشهر اشهر ما يستعمل فيه ويصنع له. ولهذا مباشرة الآن عندنا عمر بن الخطاب أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب كل منهما مشى مع الأمر على ما هو عليه وحمل ظاهر النص ما بقاش يقول لعله يتردد وغير ذلك. أرسل والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إذن من خلال هذا الإرسال استفادوا منه جميع الانتفاع. ولهذا لما سبحانه وتعالى أنزل تحريم الميتة حرمت عليكم الميتة إلى آخر الآية ماذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم؟ عمّموا شيخ إنها ميتة ثم قال إنما حرم أكلها يعني عمّموا سموها الدلالة في النص عمّموها حرمت معنتها عموما. فلما رآهم النبي يجرون شاة لميمونة قال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ ماذا كان جوابهم؟ إنها ميتة والله قال حرمت عليكم الميتة. إذن استعملوا العموم ولم يقصدوا من لم يبحثوا عن ماذا؟ عن الخصوص. هذا الكلام اللي قلناه بالأمس انتع الإمام الشنقيطي يعضد بهذه الأدلة التي نذكر فيها نحن الآن ليدرك الناس كيفية التعامل مع النصوص. يعني صحابة مباشرة حرمت الميتة ذهبوا إلى تعميم دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء ما يقتضيه النص من فهم حرمت أي مطلقة وحرم. شيخنا يقول هنا لم يبحث عن المخصص أو لم يعلموا مخصص ما عندهم مخصص وما بحث. لأنه إذا قلنا مثلا لم يبحثوا نقول يعني هو الأصل أنهم عملوا بالأصل وأن يعملوا بالعموم حتى يريدون المخصص. وشخص يريده العموم لا يعمل به حتى يبحث عن المخصص هذا الذي ينكر يعني. إيه وهذا مش بحث يقولها إيه شيخ يعني هنا أمران يعني ليس أمران مش أمران. أنا أتكلم تعامل الصحابة دلالة على اقتضاء من النص حرمت هنا دلالة الاقتضاء اللي تقتضي هنا ماذا حطوها ماذا العموم حرم أكلها الانتفاع بها كل أنواع ما هو في خاص بالميتة عمّموا دلالة الاقتضاء كما يسموها الأصوليون هنا يسموها دلالة ما يقتضيه النص دلالة الاقتضاء. نعم هنا عاملوا بالعموم لم يبحث عن المخصص كما هو مش مكلفين بالبحث عن المخصص كما علي أرسلها له استعملها في ماذا فيما تستعمله هو اللباس استعمل اللباس مباشرة هما قال حرمت استعملوه في جميع تحريم مطلقا بدون تقييد عموم التحريم. ولهذا لما قال النبي هل أخذتم إهابها فانتفعتم به قالوا إنها ميتة كيف تقول هذا قال إنما حرم أكلها. هنا أصبحت النص الآن مقيد أصبح شيء واحد تقيد النص يعني الدلالة هذه معناها ماذا هي شبيهة بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم النفس. الصحابة عمموا الظلم ومقصود به ماذا الشرك وكذلك هذا هم عمموا والمقصود به ماذا خصوص الأكل. إذن فقال إنما حرم أكلها. إذن الصحابة ماذا فعلوا بعد ذلك من دون الأكل كلها كانوا يبيعون الشحوم ويأكلون المال من الشحوم لأن لما الدليل الثاني هذا قيد أصبح قيد للنص حرم أكل الميتة هي في حد ذاتها أما بيعها وأكل مالها عندهم هو ماذا جائز. شوف التعامل مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. شيخ بالنسبة لتأخير البيان وقت الحاجة شيخ مثل هذا المثال مثلا إنها ميتة شيخ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني أخر البيان هنا إلى أن حدثت هذه الحادثة تبين لهم أن الحكم لا يعم كل أجزاء الميتة بل بعضها. شيخ هل نقول هو أخر البيان وقت الحاجة هنا يعني يعني لما نزلت حرمت عليكم الميتة يعني لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ما قال نعم لأن ربنا قال حرمت الميتة وصلهم الناس عملوا بماذا؟ بما لهم من قواعد أصوليهم. يعني لو يستشهد بهذا على تأخير البيان. ممكن ممكن. ممكن. إيه تأخير البيان نقول إحنا إلى وقت الحاجة لما رأهم فعل. أما هو لم يؤخر تأخر البيان ذلك وبيان معنى التحريم. في النص لما قال حرمت عليكم الميتة صحابة فهموا عموم تحريم عموم أكلها الانتفاع بها بيعها كل كل جاب راحين للزبالة مخذين للزبالة من بشر. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها هنا تعين. وهنا اللي نحن دائما نقوله يا الحق بوجاجة نقوله اللي فهم كتاب الله لا بد من ماذا؟ لا بد من السنة. عندما نعوز السنة بعدها نرجع إلى ماذا؟ إلى اللغة. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم نراهم في هذا الموطن هذا استعملوا ماذا؟ اللغة العربية حرمت مطلقا. فجاء الشارع وأخص التحريم بماذا؟ بالأكل. يسموها هذه دلالة الاقتضاء. حرمت عليكم أمهاتكم. معناتها لو دلت من خلال نصادر التحريم ما تمسها ما كذا ما كذا. المقصود بها ماذا؟ الزواج في السياق يحد معناها الزواج بها. ذات الاقتضاء هي الزواج بها في حد ذاته لأنها جاءت في سياق خاص من يعني الأنكحة والزواج وغيرها فحمل حال. لكن هذا النص لما جاء بهذه الصورة صحبة عمله. ولهذا لما كان فتح مكة الرسول كان يتعامل بها مطلقا يبيعوا ياكلوا غير هذا. بعد جاء فتح مكة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ماذا؟ بيع الأصنام وبيع الخمر وبيع الميتة. فهم اعترضوا على النبي قال أرأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح بها تطلى بها الجلود ويطلى بها السفن. كيف الشيء تقول تحرم علينا هذا؟ معناتها من قبل ماذا كانوا يفعلون؟ يبيعونها. كانوا يبيعونها. منين جابوا الحكم؟ السابق إنما حرم أكلها. وهذا تعامل مع النصوص حقيقة تعامل عظيم جدا من الصحابة رضي الله تعالى وارضاهم. لما جاء القيد قيدوا به وبخيت الانتفاع وأكل المال اللي يباع به ماشي هذا. ولهذا كان تعامل بهذه الصورة. لما قال حرمت عليكم الميتة قال يا رسول أرأيت لحوم الميتة فإنه يستصبح بها وإنها وإنها وإنها. قال هذا الوقت حكم جديد إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه على هيئة التحريم حرم ثمنه على هيئة التحريم. ماذا؟ باش من بعد ما تحرموش على الناس يبيعوا البهايم الحمر الأهلية حرم أكلها لكن ما دامت حية شيء تباع. وإنما لو يجيبوها لكم يأكلوها لكم حمير لا تشتروها وإذا خدعوكم فكلوا. واضح الآن في تعامل الصحابة رضي الله عنهم كان تعامل حقيقة. وهذا ما يترك الإنسان في تعامل مع كتاب الله وسنة رسول الله في راحة تامة لا يجد مشقة وتعب في التعامل مع النصوص. فيش مشقة ما فيش تكلف لا يعمل بها تبحث وتفعل وتفعل وتفعل حتى يجعل بينك وبين التعامل مع كلام النبي كلام الله عز وجل حاجزا. هو لا لا تعمل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول هذا ونحن نرى أنه يستصبح بيد الله يسلم دفع بيد شيخ لم يمنع من الاستعمال ها ولم يمنع من الاستعمال قال لا تبيعوها. هنا أنا كنت أشرت لما تكلمنا على الميتة فيما سبق وش قلنا قلت أخرج فقط الجلد الذي دبغ يباع مع أنه من ميتة. نعم لا لا جاء النص لا لا ذكاته دباغه الأديمي ذكاته جعل الدباغ بمنزلة ماذا ذكات. يعني في هذا الحين الواحد الجلد نتاع الواحد إذا دبغ يباع هذه الحالة تتبقى تستطيع البيع وتأكل الثمن تعب بعدها. لماذا؟ لأن النبي قال دباغ الأديم ذكاته نزل منزلة الدباغ منزلة الذكاة كأنه ذبح له وإحلال له فخرج من الميتة إلى عدم الميتة فجاز بعد ذلك الفتوى. هذا كله في التعامل مع النصوص وكيفية يعني كيف الصحابة عاشوا بسهولة تامة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل لبس الأصل فيها اللباس البس مباشرة أنكر النبي تخلى عن اللباس وبكر عمر بن الخطاب جاء كأنه جاي يبكي كأنه حز في نفسه. أعطيني اللفظ تاع عمر. كيف قال كيف ترسل بها إلي كيف تنظر إلي وأنت أرسلت؟ وأنت تقول يلبسها من لا خلاق له. أترى. عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس فقال عمر بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها. يعني الآن تنتفع بثمنها شرط ماذا؟ ألا تستعمل في ذاك الوجه، يعني تستعمل للنساء ما تستعملش للرجال في حد ذاته. إذا كانت استعملت وبيعت على أساس جبة كذلك للرجال لتلبس لا يجوز بيعها، يعني بهذه الصورة، لكن يجوز بيعها في ماذا؟ بغير تلك الصورة التي تفعل بها، يلبسها يلبسها لنسائه، يفعل بها أي شيء آخر في حد ذاته. يعني هذا المقصود به أرزد لتنتفع بها، هذا المقصود في غير ذلك الاستعمال الذي هي من أجلها حرم على الرجال، ما يجوزلوش بيعها لرجل يلبسها. وأما أن يلبسها أهله يلبسها غير من النساء فجائز، والله أعلم. فضل. يعني يجوز أن يبيعها إياه شيخ، لكن يقول له أنه لا يلبسها. شيخ إن وافق الطرف هو هذا، يعني إذا وافق مرحبا، ما وافقش ما يبيعش. قال المصنف رحمه الله وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال الشارح رحمه الله وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير أي لبسهما لإناث أمتي وحرم أي لبسهما وفراش الحرير كما سلف على ذكورها، رواه أحمد والنسائي وصححه، إلا أنه أخرجه الترمذي من حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى وأعله أبو حاتم بأنه لم يلقه. وكذا قال ابن حبان في صحيحه سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح. وأما ابن خزيمة فصححه وقد روي من 8 طرق غير هذه الطريق عن 8 من الصحابة، وكلها لا تخلو عن مقال ولكنه يشد بعضها بعضا، وفيه دليل على تحريم لبس الرجال الذهب والحرير وجواز لبسهما للنساء، ولكنه قد قيل إن حل الذهب للنساء منسوخ. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير أي لبسهما لإناث أمتي، يعني هذا الظاهر من النص كما سبق أن ذكرنا، وردت رواية فيها ماذا؟ فيها رواية لبس، يعني في حد ذاته. وهذا قلت لك حمل الألفاظ على ظاهر ما تستعمل وين تمشي فيها. إذن المقصود به هنا هو اللباس فقط، هو الذي أحل للنساء لبسهما. وفراش الحرير كما سلف على ذكورها، لبسهما هو أراد أن يخصص بماذا؟ بالذكور فقط، وهذا غير سليم، يعني الفراش داخل المرأة في ذلك في التحريم، أي لبسهما وفراش الحرير كما سلف على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، إلا أنه أخرجه الترمذي من حديث سعد بن أبي هند عن أبي موسى وأعله أبو حاتم بأنه لم يلقه. وكذا قال ابن حبان في صحيحه سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح، وأما ابن خزيمة فصححه، وقد روي من 8 طرق غير هذه الطريق عن 8 من الصحابة، وكلها لا تخلو من مقال لكن يشد بعضها بعضا، يعني مجموع الطرق تحت يعني ترتقي إلى أن يكون الحديث صحيحا، وفيه دليل على تحريم لبس الرجال الذهب والحرير وجواز لبسهما للنساء، ولكنه قد قيل إن حل الذهب للنساء منسوخ، يعني هذه إشارة منه لنص عائشة وأبي هريرة. شيخ الألباني. شيخ الألباني ومذهبه فيما ذهب إليه. ولهذا هو أشار قال وإن حلهما وقيل، يعني فيه من يقول بذلك، يعني قبل الشيخ ناصر، يعني دليل على أن القضية الحل التحريم فيه من يقول به، وقيل إن حل الذهب للنساء منسوخ، يعني هذا في دليل على قضية الذهب ماذا المحلق في حد ذاته. نعم. هذا المصنف رحمه الله وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. قال الشارح رحمه الله وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. وأخرج النسائي من حديث أبي الأحوص والترمذي والحاكم من حديث ابن عمر إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأخرج النسائي عن أبي الأحوص عن أبيه وفيه إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك وكرامته. في هذه الأحاديث دلالة أن الله تعالى يحب من العبد إظهار نعمته في مأكله وملبسه، فإنه شكر للنعمة فعلي، ولأنه إذا رآه المحتاج في هيئة حسنة قصده ليتصدق عليه. وبذاذة الهيئة سؤال وإظهار للفقر بلسان الحال، ولذا قيل ولسان حالي بالشكاية أنطق، وقيل وكفاك شاهد منظري عن مخبري. شوف لي القصة أنت، إن أثر إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبد. قال من كل المال، شوف لفظة من كل المال، أو هل لك مال؟ قال من كل المال. عن أبي الأحوص عن أبيه، حديث ذكرناه ذكر كنت تشرح في الشرح موجود. وعن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب دون، وعلي ثوب دون يعني فقال لي ألك مال؟ مش لباس طيب، مال شوية. فقال لي ألك مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قلت من كل المال قد أعطاني الله عز وجل من الإبل والبقر والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. يعني حتى نحدد يعني النصوص تكون عندها مفهوم، يعني هذه النصوص هذه صعبة جدا في التعامل معها. عندنا الآن وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول هذا الألفاظ بتاع الحديث هذا، شوف الألفاظ بتاع الحديث لعلنا نعثر على شيء يساعدنا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. أخرجه النسائي من حديث أبي الأحوص والترمذي والحاكم من حديث ابن عمرو إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أخرجه النسائي عن أبي الأحوص عن أبيه وفيه إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك وكرامته. شوف إذا كان نفس القصة ولا لا، هذا الحديث عن عمران بن حسين. وعن أبي رجاء قال خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف من خز، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. شرح عملي، هذا شرع من خزن أي من حرير، شرع عملي ولا يعلم النص تاع تحريم الحرير على الرجال، وخرج لابس لبسه في حد ذاته أي من خزن، المقصود به الظاهر الموصول لمرض بينا أنه الحرير في حد ذاته، لعله ما كان يعلم حرمة الحرير في حد ذاته. فإذا هذا قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته عليه، هذا النص. إذن جاء النص الثاني مبين لذلك، وهو عندما الإنسان يلبس ثوب دون، يعني ثوب لا يليق بمقامه، والمقام يختلف، لأن هذا قوله ثوب دون. ولهذا النبي سأله ألك مال؟ يعني دليل على أن الثوب رث إلى أبعد ما يكون، مش حتى ثوب مقبول يعني. في لفظ جرى أني سيء الهيئة. بارك الله فيه. في رواية أخرى سيئة، هذا هو بس حتى نفهمه، ثوب دون مقصود به سيء الهيئة، مش لباس عادي، حتى العادي مش دون العادي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألك مال؟ تعجب في حاله. واضح؟ حط عبارة اكتبوك يا سيء الهيئة تعين تساعدكم يعني. قوله ثوب دون في رواية رآني سيئة، معنات هذيك الرؤية لكونه سيء الهارية، الهيئة هي التي جعلت من النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه وينصحه. واضح؟ فهو الذي جعل من النبي يسأله، يعني سيء الهيئة، حتى الهيئة سيئة إلى أبعد ما يكون. ولهذا تعجب النبي من حاله، ألك مال؟ قال من كل المال. في هذه اللحظة قالوا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه، لما لبس لباس ثوب دون، يعني شغل رف الثياب، أي هذا هي مقصود رف الثياب، هذا المقصود بها الآن ثوب دون. فهنا لماذا نقول هذا الكلام؟ أن فيه نص واحد آخر فيه عبارة أخرى، لا ما ترك ثوما، شوف ألبسه الله لباسا يوم القيامة، حتى النصوص تمشي معنا مضبوطة يعني، يعني حتى لا تختلط النصوص بعد احنا نحصل على ذلك. معناتها هذا الرجل لما قال له ثوب دون، من الأمور التي ممكن ننظر إلى توجيه حديث عمران بن حصين، لعل حديث عمران بن حصين رواه وقد وصل له ماذا مختصرة بدون السبب الورود. واضح؟ يعني حديث عمران بن حصين رضي الله إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، هذه الرواية هي كغيرها من الروايات التي تكون فيها النوع من الاختصار ويتمسك بها إما الصحابي إما العلماء فيجعلونها أصلا لإظهار هذه الأمور. فالقصة الثانية، القصة الثانية تاع أبي الأحوص، قصة أبي الأحوص كان فيها سبب ورود مثل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيني الحديث وجدته، من ترك ثوب كذا غير ثوب الشهرة وهو يقدر عليه، رواية وهو يقدر عليه، هذا الأمر مريت به مع النساء، يعني قصة مررت بها من قبل معنا في المدارسة مع الإناث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك لبس ثوب جمال تواضعا وهو يقدر عليه كساه الله حلل الكرامة. من ترك لبس ثوب جمال تواضعا وهو يقدر عليه كساه الله حلل الكرامة. شفتم الآن حتى تمشي النصوص مع بعض البعض، يعني الآن إنكار النبي قال إن الله يحب أن يثر نعمته على عبده لما كان سيء الهيئة رف الهيئة، هذا جعل النبي يتدخر وغيره من الصحابة اللي حاله هذاك واش كاين عنده، ولهذا النبي ما أطلق الحكم ابتداء، ألك ماله؟ قال فرآني سيء الهيئة. فجاء السؤال يبدأ الأصل فيه إذا كان وقال لا كان يسكت النبي عنهم، يقولوش إن الله يحب أن يثر نعمته عليه. هنا بحيث تجتمع النصوص مع بعضها بعض، يعني لو كن لابس لباس مقبول يعني موش ثوب دون موش سيء الهيئة ما يضره ويترك لباس كما خرج عمران بن حسين. ليش قلت لك الآن هذا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تعاملي معه أنا الآن نقول أن القصة وصلت لعمران بن حسين بدون ماذا؟ بدون سبب الورود. ولهذا ماذا فعل؟ كما قال خرج على أصحابه بثوب، قصة لمذكورة عنده وروى هذه الرواية، هذه إن الله يحب أن يظهر أثر نعمته على عبده. هو لما سمع الحديث هذا تعامل معه، خرج بثوب ماذا؟ خز أي من حرير، خرج له قال إن الله قال يحب أن يظهر، تقصد شراء ثوب الحرير. مع هذا النص لعنا من ترك لبس ثوب جمال تواضعا لله، يعني حيث التواضع كساه الله عز وجل. إذن حتى تمشي النص مع بعضها بعض، هذا خلاني يعني لما كان الموضوع مريت به من قبل حتى الطلبة يدركوا حقيقة هذه الأمور. غير التواضع مش وجه آخر شيء، مثل من ترك لبس ثوب جمال غير التواضع مش تواضع ما كانش يعني. زي لو كان يلبس ثوب دوم لكن ليس تواضعا، مش جلوس يلبس ثوب دوم، بخل هذا بخل صحيح مش جلوس اساسا، لان هذا الرجل لبسه لبس بهذه الصوره لابس ثوب دوم يفقر. قال الصحابي بين بماذا جاء؟ جاء بإزار من نصف، لابس من إزار فقط لتقدم المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هل لك شيء؟ قال عندي إزاري من نص فوق عريان. ما قالوش ما أن ترك لباس ثوبا وكذا إن الله يحب أن يثاب، هذا مش كاين في الصور. يعني توجيه الخطاب له بإن الله يحبه لا يليق، لأن هذاك مقام ومقام فقر. أما هذا لما رأى منه تلك رث الهيئة سيء الهيئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم بالابتداء؟ قال ألك مال؟ كن قل لا لا يتكلم النبي، ما قلوش من ترك اللبس، ما قلوش لماذا؟ لأن هذا كل شيء يمسك مشكلة، هذا كل يملك. إذن فلما قال من كل المال قالوا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هذا اللي بس يلبس فيه ثوب دون ما يجوز لك تلبسه، هذا مقامك لا يليق بك هذا اللباس هذا، مع جواز ثوب جمال يعني ثوب اللي هو فاخر مليح وغير ذلك، يعني هناك الكراكو تاعت الانسان ولنسا وغير ذلك، قول الواحد تترك هيك. نعم بس هل يمكن ان يستثنى من هذا لباس يوم الجمعه والعيد والوفود كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء هذا خاص يعني شوف يعني هنا ثلاثة، ولكن عموم يعني عموم اللباس تاع ثوب جمال زبادي واضح، هذا شعار الاخوه درك الله يحب ان يظهر نعمته عليه. اي نعم، فاذا لازم ننظر لهذا النصوص بهذا المنظار، لازم الانسان يجمع ليتكلم. نعم، ما معنى البذاذه من الايمان؟ يعني البذاذه، شوف ايش معنى البذاذه، التواضع في اللباس، التواضع في اللباس من الايمان، وليس مقصود ان تلبس لباس ثوب دون ولا رفع، التواضع في اللباس، ما تشريش الثياب الغالية، تشري ثياب اللي أنت تخرج بها مقبول عند الناس. شيخ البذاذة يعني ترك ثوب الجمال، الجمال هذا المقصود به، أي نعم، هو ذا فاكتنعم، أي نعم، ثوب جمال يعني الحمد لله كافي هذا ثوب جمال يعني ثوب حد ذاته عن جمال. شيخ إياك والتنعم، أي نعم، واضح الحين يعني حتى تكون النصوص ماشي. قال رحمه الله تعالى حديث أبي الأحوص والترمذي والحاكم خلاصات، قال عن أبي الأحوص وقصة قبيل أحوص ظاهرة في هذا الحديث دلالة أن الله تعالى يحب من العبد إظهار نعمته في مأكله وملبسه، فإنه شكر للنعمة فعلي، ولأنه إذا رآه المحتاج هذا كل ما عندوش دخل، هذا كل كلام زيادة تعليلات ما عنده حتى دخل تعدي ذاته. هو يوم الجمعة يلبس لباس حطة ويروح أبيض وكذا، إيش يشوفون الناس فقراء يشوفوه لباس اللي هو لبس لباس مجرد يكون ثوب أبيض قطع عدده يصبح يظهر من القلب. فالمقصود بهذا كل التعليلات هذه كلها ما لها دخل، وإنما النبي خص ذلك خاصة قال سيئة الهيئة أرف اللباس ثوب دون، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لما كان لابس ثوب عادي لا يقول له ثوب دون ثوب ذلك. شوف هذه تشبه النهي عن صنف السفر، ما ينافي الذي يهلك نفسه، ما تبعناش ما ليش شخص كان شق عليه السفر وكذا أن يهلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صنف السفر. يعني من أي وجه فيها الكتاب؟ شيخ لم ينهى يعني سبب النهي من أجل فعل الذي كاد أن يهلك نفسه، ما السياق يحدد. نعم شيخ، ليس ليس من البر صيام في السفر، إيه السياق يحدد المعنى لأنه أغمي عليه فقال ليس من البر، لأن الأحاديث الأخرى وردت أن الرسول كان يكون كان لا يكون صائم إلا الرسول معه من له أبو عبد الله بن رواحة هما اللي كانوا يصيبين. في هذه الأحاديث دلالة على أن الله تعالى يحب من العبد إظهار نعمته في مأكله وملبسه، فإنه شكر للنعمة فعلي، ولأنه إذا رآه المحتاج في هيئة حسنة قصده ليتصدق عليه، وبذادة الهيئة سؤال وإظهار الفقر. ها وين خلى النص؟ شفت كيف خلى النص؟ ذهب للتعليل. شوف لي النص البذادة، البذادة من الإيمان، يعني كي يخلي واحد يحب يبدأ يعلل. هاي الإشكالية وراها لم يخرج للتعليل ومن ينظرس إلى النصوص ويجمعها، راح يقول كلام يخالف به الهدي النبوي. قال وبذادة الهيئة سؤال وإظهار للفقر، هي قال ثوب دون سيء الهيئة غير ذلك. هو الذي يقدم عندك. عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة أنصاري رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال ألا تسمعون، ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. إيش قال البذاذة؟ التقشف. وقال أبو داود البذاذة التقحل. إن البذاذة التقشف. أي نعم. قال في النهاية قحل إذا التزق جلده بعظمه من الهزال والبلا. وفي النهاية البذاذة التواضع في اللباس وترك الافتخار به. أي نعم. البذاذة يعني مقصود بها العموم، إكثار المأكل وإكثار المأكل والملبس وغيره. فهو يقول وتنعم، هذا هو معنى التنعم، هو ضد التنعم. بذادة ضد التنعم وهو الإكثار. والبذادة الهيئة، وبذادة الهيئة سؤال وإظهار للفقر. الرسول قالها ما أنا لأنك الآن الإشكالية وين؟ ليش أنا قلت لكم شوف الآن في التعامل مع الإنسان عندما سمعت نص هذا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. قلت شوف لي سبب الورود، اذكر لي سبب الورود. انت عمان ها انت عمران بن حسين لما خرج على أصحابه بثوب خزي، يعني تقصد لبس هذاك الثوب، هو تقصد لبس هذاك الثوب، مع أن اللباس هو ظهر للغير ومش بذيك الصورة، وإنما لما لم يصل له النص بسبب وروده تعامل هذا التعامل. ظهر النص هو هذا، نص هذا الذي رواه عمران بن حسين ظاهره بدون نظر إلى سبب الورود يتعامل هذا التعامل. لكن جمع النصوص لو لم يكن في ذهني أنا من سابق موضوع مبحوث كنا نمر عليها ونمشي أنه كلامه صواب، لكن لما كان في ذهني النصوص الأخرى اللي موجودة وهي من ترك لبس ثوب جمال تواضعا، معناتها هذا النصوص هذا دلنا سبب ورود النص الثاني تعالى إن الله يحب أن يثار، قال ثوب دون سيء الهيئة إلى غير ذلك، هذا مما يدل ليس فيه المقصود التقصد لبس هذه الأشياء. الرسول ما اشترى الثوب إلا إذا أن الصحابة ماذا ما اشتراه، هما قالوا اللي اشتريه تستقبل به الوفود، ولا ما كان ليشتريه، اشتراه من أجل الوفود، لكن حياته العادية عاش مع ماذا؟ مع الصحابة، مع أنه كان له من كل المال. ألم تأتي هي أربع ركائب محملات فيها من الثياب والألبسة والحلل ولم يلبس منها شيئا؟ مر بين هذا الحديث ولا لا؟ بس بلال، بلال لما كان هو الكفيل بنفقة الرسول صلى الله عليه وسلم. علاش قلت لك الآن هذا الواقع، هذا التعامل مع النصوص، الواقع العمل النبوي مع الصحابة هو الذي يخليك تتعامل معاملات مع نصوص أخرى معاملة جدا جدا طيبة، ما تكونش دائما الحق أنت قريب منه بإذن الله عز وجل. ومن حام حول الحمى، من حام حول الحق يشك أن يقع في الحق، دائما قريب ليه. ولهذا قال الآخر لله درهم من هو لكنوي لما قال إذا دخلت في بحور الحرفة وجدت أقرب الناس إلى الحق. شكون هم أهل الحديث؟ لماذا؟ لأن حياتهم على الحديث مش بعاد، دائما النصوص قريبة منهم في حد ذاته. إذن انظروا الآن هذا التعامل مع هذا النص لوحده وين وصل الرجل إلى أنه ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، جعله ماذا؟ هو سؤال وهيئة وغير ذلك، مع النبي طلب أن تأل بذاته من الإيمان، قال هي قلة الأكل وقلة الملبس، يعني اللباس التواضع في اللباس هي اسمها البدن. إذن هذا يخلينا دائما بدن كي نبحث مسألة نحاول نستقصي ما استطعنا، وهذه فائدة ماذا؟ مدارسة. لأن مستحيل واحد وحده يستطيع يكون عنده هذا الجمع. أنا كنت مش المسألة بحثها من قبل مع النساء، لأن كيف كنت مع النساء نفسها، هذه تقول لي كذا وهذه تجيب لي نص واحد آخر وهذه تجيب لي نص واحد آخر وهذه تجيب لي نص واحد آخر، بعد تشتبك النصوص نحتاج أنا ماذا بش هات أعطينا الثوب شوية، هات الحديث الأول، هات الحديث الثاني، هات الحديث الثالث، حطوها بعد السبورة ونحاول قدر الاستطاعة ماذا جمع بينها وخرج هذا. ولهذا بمجرد ما رأيت المصنف ذهب هذا المذهب قلت شوف لي سبب ورود انت عمران بن حسين، ما في سبب ورود وإنما خرج هو به، ولعله وصل له ماذا شاهد، مثل حديث ابن عباس أتى إلى قبري امرأة فأما فتسلط، معناته ما فيهاش سبب الورود وسبب فعل ذاك، إن القربة مملوءة ضبة. إذن يحمل الإنسان ظهر نفس له ذلك المحمل في حد ذاته مع النص الذي بين يديه. شيخ من أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم. شيخ معنى البذاذة أن يلبس لبس الفقراء متواضع تواضعا، يعني قادر يلبس شبال هايل، يلبس سباه تاع او اواسط الناس، ليس لبس الفقراء شيخ، ما ليش مشكله اواسط الناس، يعني قلت لك مش هذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نوع اخر من لبس ثوب ماذا شو يعني الاخر يلبس وش يلبس الناس، والثاني لبس ثوب شهره ليميز عن الناس، فهمت وراه الان؟ معناتها اللباس ما يلبسه عامه الناس كيكون يعني خلاف شويه في نوعيه القماش وغير هذا، مش راح يظهر مثل مش راح يظهر ظهور انك كبير جدا جدا مثل ثوب جمال. واضح؟ والله اسال ان يوفق الجميع. وبالنسبه للسائله هنا، هل يجوز قضاء الدين في النصف من شعبان؟ نعم، ولهذا عشق انت لا اقضيه الا مال الا في شعبان، عائشه قالت هذا القول. الله حي. إن شاء الله انتظروا.